بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنني أشكر الله عز وجل الذي منى بهذا اللقاء الطيب المبارك، ثم نشكر فرع الشؤون الدينية في هذه المنطقة على ما يبذلون من جهود، أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يسدد القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحبتي، الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ويصطفي من مخلوقاته ما يشاء. ولعلي أن أدخل إلى موضوعي باختيار الله عز وجل لبعض الأزمنة، فضل بعضها على بعض، فجعل البعض أفضل من البعض الآخر. وما هذا التفضيل إلا ليعلم بأن من أسباب مضاعفة الأجر شرف الزمان وشرف المكان وشرف العمل وشرف العامل وشرف الحال. العبادة في مكة ليست كالعبادة في غيرها، فإن صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، لشرف المكان. وإن صلاة في المسجد تضعف على الصلاة في المنزل 27 درجة، وهذا شرف المكان. شرف العمل ليست الفريضة كالنافلة، فإن الفريضة أعظم من النافلة. وشرف العامل ليس العامل من هذه الأمة كالعامل من غيرها من الأمم، فإن الله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، حتى بين الصحابة تفاضل. أهل بدر ليسوا كأهل أحد، والذين قبل الفتح ليسوا كالذين بعد الفتح، وهكذا. وكذلك الزمن منه أزمان متفاضلة، وبعضها أفضل من بعض. ولعلي أن أختصر تفاضل الزمان في 4 أزمان، ثم أدخل بالخامس إلى الموضوع. الزمن الأول الفاضل هو شهر رمضان، اختاره الله تعالى على جميع شهور العام، لأنه الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولا أعلم شهرا ذكر باسمه في القرآن إلا شهر رمضان، وبقية الشهور لا أعلم أنها ذكرت في القرآن. وذكر رمضان في القرآن مقترن بنزول القرآن، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان هو الشهر الذي فتح الله فيه أبواب الجنان لشرف زمانه، وما علمت زمنا غيره تفتح فيه أبواب الجنة كلها إلا في هذا الشهر العظيم، من أجل أن يكثر الناس من طلب الأجر وطلب الخيرات. شهر رمضان هو الشهر الذي أغلق الله فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب واحد لكثرة الخير وقلة الشر. شهر رمضان هو الشهر الذي ينادي المنادي فيه ويقول: يا باغي الخير أقبل لكثرة الخير، ويا باغي الشر أقصر لقلة الشر. شهر رمضان هو الشهر الذي تصفد فيه الشياطين فلا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. كانوا في غير رمضان يخلصون إلى إغواء الناس، لكن في رمضان لم يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. وشهر رمضان هو الشهر الذي من صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهو الشهر الذي يعتق الله عز وجل كل ليلة من النار عتقاء، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، ولا تجد هذا إلا في رمضان فقط. إذن هو شهر فاضل على غيره من الشهور، وإذا ذكرت الأشهر فإن رمضان في المقدمة، لا يتقدمه شهر سواه. وفضل الله تعالى من الأيام يوم الجمعة، لأنه اليوم الذي تجتمع فيه الفضائل، فضيلة الذكر، ما أكثر الذكر يوم الجمعة، فهو يوم الذكر، لو لم يكن إلا أنه يذكرنا بأصل خلقنا أبونا آدم، ويذكرنا كذلك بدخول أبانا أو بدخول أبينا الجنة، ويذكرنا بخروج أبينا من الجنة، ويذكرنا باجتماع الخلق، فسمي يوم الجمعة. فأقول هو يوم الذكر، وهو يوم التذكير، فيه الخطبة، ولا توجد في يوم سواه، ليتذكر الناس ويوعظوا لحاجتهم إلى ذلك. وهو يوم قراءة القرآن، فضيلة قراءة القرآن، بل هناك سورة حث الشارع على قراءتها في يوم الجمعة، وهي سورة الكهف. وفضيلة كذلك فضيلة قراءة القرآن وفضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت وقد بليت؟ قال: إن الله حرم الأرض على أجساد الأنبياء، فمن صلى عليه عرضت صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حثنا على أن نكثر من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة. فهو يوم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تجتمع فيه أو يجتمع فيه فضل الدعاء، لأن الدعاء في يوم الجمعة له طابع خاص ليس كالدعاء في غيره من الأيام. وكما سيأتي معنا في تفضيل الساعات أن في الجمعة ساعة اسمها ساعة الإجابة، لكن إجابة إيش؟ إجابة الدعاء، إجابة الدعاء خاصة بإجابة الدعاء، وهي آخر صلاة من وهي آخر ساعة من ساعات الأسبوع. أول ساعة من ساعات الأسبوع تبدأ متى؟ بغروب إيش؟ بغروب شمس الجمعة وبداية ليلة السبت، هذه أول ساعة من الأسبوع. وآخر ساعة؟ آخر ساعة من يوم الجمعة وهي ساعة الإجابة. هذا اليوم يوم الجمعة هو الذي من بكر فيه، ترى لو بكرت في سنة لم يكتب لك الأجر الذي يكون في التبكير إلى الجمعة، لو بكرت سنة. هو اليوم الذي من بكر فيه، إيش معنى بكر؟ يعني جاء متى؟ يعني خرج من بدري. إيش اسم يوم الجمعة عندنا؟ يوم إيش؟ يوم النوم ولا لا؟ يوم النوم، هو يوم النوم. وكم ترى من الناس لا يقومون لصلاة الفجر يوم الجمعة؟ وش بقى؟ قال والله إجازة. من أجاز لك؟ هل عندك إجازة من الصلاة؟ من قال بأنك مجاز من الصلاة؟ ولذلك صلاة ولذلك يوم الجمعة يوم التبكير، كل المخلوقات تصيخ تفزع يوم الجمعة إلا من؟ إلا الجن والإنس. وأما بقية المخلوقات ففزعة حتى ترى الشمس طلعت من المشرق، وقبل أن ترى الشمس طلعت من المشرق ففي فزع شديد، تخشى أن يكون ذاك اليوم هو يوم القيامة، لأن يوم القيامة يقوم يوم الجمعة. إذن هو يوم السبق إلى الخيرات. قال من بكر، أي خرج إلى الجمعة مبكرا بعد الفجر. وابتكر، أي حضر الخطبة من أولها، لأن من الناس من لا يحضر الخطبة إلا من المنتصف. يستفيد هذا ولا ما يستفيد؟ إذا كان الموضوع مترابط عند الخطيب ما بيستفيد الفائدة العظمى. أما كان الخطيب يأخذ من كل من هب ودب، يعني يحط في الخطبة موضوعات كثيرة يمكن، لكن الشاهد من ذلك هو أنه من بكر وابتكر، يعني الخطبة من أولها، وغسل رأسه واغتسل في بدنه ومشى على قدمه فلم يركب، ودنا من الإمام، ما هو يأتي مبكر يروح عند آخر عمود، لا، ودنا من الإمام وأنصت حتى لا يكون عنده لغو، ودنا من الإمام فأنصت، كان له، انظر الأجر، ترى هذا خاص بيوم الجمعة ما هو الغيره، كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها، وذلك على الله يسير. لو كان أنك خطوت إلى المسجد 1000 خطوة، يعني كم؟ كيلو ولا أقل؟ أقل من كيلو، أقل من كيلو. 1000 خطوة لك كم؟ 1000 سنة. لكن 1000 سنة محفوظة الليل ومحفوظة النهار. محفوظة الليل كأنما يعني قمت لياليها وصمت نهارها، كل هذا لفضل هذا اليوم يوم الجمعة. كم فاتنا حقيقة من السنوات ولا لا؟ لما قالوا لابن عمر، أوردوا عليه الحديث، من صلى على الجنازة كان له قيراط، ومن صلى ودفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد. قال كم والله من القراريط ضيعناها، ونحن نقول كم من السنوات ضيعناها صلاة الجمعة. يوم الجمعة هو اليوم الذي من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ما تجد هذا إلا في يوم الجمعة. وفضل الله تعالى من الليالي ليلة القدر، وهي ليلة لها قدر، لأن الله عز وجل أنزل فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة، ولأن هذه الليلة أذن الله تعالى للملائكة أن تنزل فيها بأعداد كبيرة جدا، ولأن هذه الليلة أذن الله فيها للروح جبريل عليه السلام أن ينزل فيها، ولأنها ليلة هي سلام من الآفات والشياطين وما شابه ذلك، وهي ليلة للعامل فيها قدر. من قام هذه الليلة ساعات من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهي ليلة للعمل فيها قدر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، فهي خير من 83 سنة و4 أشهر. واختار الله وفضل من الساعات ساعة في اليوم والليلة وساعة في الأسبوع. أما ساعة في اليوم والليلة وهي ساعة الليل، متى تكون بالتحديد؟ في أي وقت؟ في جوف الليل الآخر، في جوف الليل الآخر هذه الساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. وفضل الله تعالى من ساعات الأسبوع ساعة واحدة وهي ساعة الجمعة، وهي آخر ساعة من الأسبوع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله ما سأل. وفي رواية: وهي آخر ساعة بعد العصر. ولا يشكل علينا وهو قائم يصلي، فإن الصلاة في الحديث معناها الدعاء وليس معناها الصلاة المعروفة، وإنما معناها الدعاء. وإن مما أو من الحكم التي من أجلها يعني جعل الله التفضيل بين هذه الأزمنة للسبق إلى الخيرات، من أجل يتسابق الناس. شوف مواسم الربح عند أهل التجارة، يسهرون ولا ما يسهرون؟ أو ما معكم تجارة عندهم؟ يسهرون ولا ما يسهرون؟ يسهرون. يسافرون ولا ما يسافرون؟ يسافرون. يتعبون ولا ما يتعبون؟ من أجل ماذا؟ من أجل الفلوس. ولماذا نحن لا نجد ونسبق إلى الخيرات في مثل هذه المواسم؟ مواسم أجر، مواسم حسنات، نعم، مواسم طاعات. إذا من أجل أن نسبق إلى الخيرات. لو إنسان سبقك بسبحان الله ترى بيسبقك إلى الجنة، ولو سبقك بركعة بيسبقك إلى الجنة. حاول أن تكون أنت أسبق منه، فإن الله تعالى قال: فاستبقوا الخيرات. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب حث أصحابه قال: من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، من تبع منكم اليوم جنازة، من تصدق اليوم بصدقة، قال أبو بكر: أنا. فكان أسبق الصحابة إلى هذه الفضائل، مع أنهم جميعا من أسبق الناس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لكن من باب حث النفس وحظ النفس. وما هذا التفضيل إلا لاغتنام الأوقات، فإن الأوقات غنيمة، ينبغي أن نغتنمها قبل أن نتحسر على فواتها. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وإن الأوقات نعمة، ينبغي أن نستغلها قبل أن نفاجأ بالغبن الذي نتحسر ولا ينفع التحسر. وإن الأيام سريعة في الانقضاء، ما مضى منها لن يعود أبدا إلى يوم القيامة، وإنها أغلى من الذهب والفضة. قال الحسن البصري: أدركت أقواما يحافظون على أوقاتهم أشد من محافظتكم على الدرهم والدينار. وإن من الأزمان الفاضلة العشر الأولى من ذي الحجة، وإن من الأزمان الفاضلة العشر الأولى من ذي الحجة، وفضلها باعتبار الزمن وباعتبار العمل. أما فضلها باعتبار الزمن، أولا أن الله تعالى أقسم بها ولا يقسم إلا بعظيم، أقسم بالعظيم من المخلوقات، أقسم بالسماء، أقسم بالأرض، أقسم بالشمس، أقسم بالقمر، أقسم بالرياح، أقسم بالسحاب، أقسم بالملائكة. يقسم من المخلوقات بالعظيم، وله أن يقسم بما شاء. وأقسم بالعظيم من الأزمنة، أقسم بالفجر وأقسم بالضحى وأقسم بالعصر وأقسم بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بالعشر وغيرهم، وأقسم بالعظيم من الأمكنة، أقسم بالبلد الأمين، وأقسم بالطور وبغيرها. وهو تعالى يقسم بالعظيم من مخلوقاته، وأما الخلق فلا يقسمون إلا به لأنه العظيم، لا يقسمون إلا به لأنه العظيم، ما يقسمون بآبائهم ولا بأمهاتهم ولا يعني ولا يقسمون إلا بالله تبارك وتعالى. إذن هذا أمر، لأنه قال تعالى والفجر وليال العشر، قال جمهور المفسرين الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، قال ابن كثير وهذا هو الصحيح. ثانيا فضلها في الزمن، لأن الله تعالى قرنها بأفضل الأزمان، قرنها بالفجر، والفجر هو الزمن الذي تجتمع فيه ملائكة من؟ ملائكة إيش؟ الليل والنهار، ولا النهار والليل، ولا كله سواء؟ لكن الليل والنهار، ولا النهار والليل، أنتوا اختلفتوا والأمر بسيط. أقول تجتمع فيها ملائكة الليل والنهار ولا ملائكة النهار والليل؟ كلها سواء. ما هي كلها سواء، ما دام قلت الفجر إذن تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، ملائكة الليل موجودون وملائكة النهار جاءوا من أجل أن يستلموا منهم. لكن لو قلت صلاة العصر يجتمع فيها ملائكة إيش؟ النهار والليل، النهار والليل. إذن هي الصلاة التي تجتمع فيها ملائكة الليل والنهار. كم ملائكة يجتمعون مع كل واحد منا؟ كم؟ ثمانية، ثمانية يجتمعون في صلاة الفجر. ولذلك سبحان الله كثر الله المصلين في الفجر بالملائكة، ولما البشر فالله يرحم حاله، يعني بالملائكة، يعني ثمانية أضعاف من في المسجد. لو كان في المسجد عشرة كم من الملائكة؟ ثمانين. من أين جاءوا الثمانية؟ له قال تعالى عن اليمين هذا كاتب اليمين ولا لا، وعن الشمال هذا كاتب الشمال، له معقبات بين يديه، ترى كلها قرآن، معقبات بين يديه الذي يحفظك من أمامك، ومن خلفه الذي يحفظك من خلفك، هؤلاء معك على طول. وجاء الذين في السماء ليستلموا من هؤلاء أصبحوا كم؟ ثمانية. إذن هذا زمن الفجر، زمن الفجر هو الزمن الذي تجتمع فيه الملائكة. وزمن الفجر، زمن الفجر هو الزمن الذي صلاته حفظ للعبد في الليل وحفظ للعبد في النهار. أما حفظ للعبد في الليل، قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وأما حفظ العبد في النهار، قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر، وفي رواية من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة من؟ فهو في ذمة الله حتى يمسي. حفظ أكثر الضياع الآن في المجتمع، إيش سببه؟ تضييع الفجر. فلما ضيع الناس الفجر ضيعوا، ولو حفظوا الفجر لحفظوا، لحفظوا، لأنها حفظ كما في الحديث. نعم. وصلاة الفجر أو زمن الفجر هو الصلاة، أو زمنه هو الزمن الذي فيه صلاة الفجر، وهي انتصار على النفس الأمارة بالسوء وانتصار على الشيطان. لأن الشيطان إذا نام العبد عقد على قافيته ثلاث عقد، على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. إيش اللي يحل هذه العقد جميعا؟ الذكر، الوضوء للفجر أو لقيام الليل، والقيام للفجر أو لصلاة الليل. وقرن الله بين العشر وبين الليل، والليل هو أقرب الأزمنة إلى الله، فإن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في الليل ولا في النهار؟ الليل هو أقرب الأزمنة إلى الله، ولأن الليل هو أقرب الأزمنة إلى الإخلاص. القائم إذا قام يصلي من يراه؟ الله وحده، إخلاص. وإذا دعا من يسمعه؟ الله عز وجل. والليل صلاته أفضل الصلاة بعد المفروضة. وقرن بين هذه العشر وبين الشفع والوتر لأنهما العددان اللذان تتكون منهما جميع الأعداد، بل والعشر فيها شفع وفيها وتر. قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ثالثا: فضلها في الزمن، لأنها الأيام المعلومات، معلومات بفضلها، معلومات بكثرة الأجر فيها، معلومات بمغفرة الوزر فيها، معلومات برفعة القدر فيها. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأطعموا البائس الفقير. رابعا: فضلها في الزمن، لأن الله تعالى كمل فيها الدين، كمل فيها الدين، كمل الإسلام، وإسلام العبد ناقص قبل أداء الحج، فكمل فيها إسلام العبد بأداء فريضة الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. ولذلك اللي ما حج حتى الآن ناقص إسلام ولا كامل؟ ناقص إسلام. ناقص كم؟ ناقص خمس. خمس الإسلام ما هو بعنده، ما عنده الأربعة أخماس، والأربعة الله أعلم إيش فيها، ما عنده، عنده نقص إسلام. ولذلك من توفرت فيه شروط الحج أصبح قادر على الحج ولم يحج، ولم يحج مع قدرته، لو أنه جرح عند القاضي لحق للقاضي أن يرد شهادته لأنه لم يحج ولم يكمل إسلامه. لماذا الناس يتساهلون في أداء فريضة الحج؟ يعني يوجد الآن في المجتمع من عمره 17 ما حج، صح؟ صح. لكن ما أظن أنه يوجد في المجتمع أكثر من 20 ما حج. قولوا لي، أنا ما أظن أنه يوجد في المجتمع أكثر من 20 سنة ما حج، بل في 70، بل في 70 وفي 80، وتجده مثل الجني في المزرعة. لكن لو قلنا الحج قال والله راسي، وقال بطني، وقال كذا، يعني أمر عجيب حقيقة. يعني ينبغي بأن نتنبه لهذه الأمور أيها الأحبة. كثير من الناس سنوات بلغ 60-70 سنة ما حج، ما عنده عذر. لماذا الناس يتساهلون بهذا؟ الله عز وجل يقول: وأذن في الناس، يقول: ولله على الناس، على يعني واجب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فيه ارقدوا فحج. قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت، بمعنى إنها لا تسأل عن شيء، يعني فيشق على لا تسأل عن شيء فتبدأ لكم تسؤكم. قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فصمت. قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا معنى هذا بأن من توفرت فيه الشروط ولم يحج وجب عليه أن يحج، وجب عليه أن يحج. قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار رجالا فينظروا كل من كانت له جدة أي قدرة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وفي رواية قال: فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. والمظلوم الأكبر من؟ النساء. والمظلوم الأكبر في شأن الحج النساء، تبلغ الواحدة. يعني كم من سؤال سئلت هذه الأيام الماضية، يقول: والله عندي أمي كبيرة سن، ما استطاعت، ما عاد تستطيع أن تحج. قلت: النافلة ولا الفريضة؟ قال: والله الفريضة. الفريضة؟ هذا داخل البلاد، داخل هذه البلاد، كيف بالذين من خارجها؟ المهم فيه تساهل. أقول حفظكم الله، هذه العشر هي العشر التي كمل الله فيها الإسلام، بل وهي العشر التي كمل فيها التعامل الأسري وحسن العشرة بين الزوجين. قال عليه الصلاة والسلام في هذه العشر في حجة الوداع، قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. يجب الإحسان للنساء، ويجب أن تعامل المرأة معاملة حسنة. قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال: وعاشرهن بالمعروف. الجاهلية كانت تعامل المرأة معاملة سيئة، كانت تدفنها وهي حية. نعيد الكرة في الإسلام؟ والإسلام قد كرم المرأة؟ لا، نعم، بل وهذه العشر هي العشر التي كمل الله فيها التعامل المالي. التعامل المالي كيف كمل فيها التعامل المالي؟ كمل فيها التعامل المالي يوم أن قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ربا ألا وإن كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين. الله المستعان، فوق رؤوسنا الآن. ألا وإن كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين. ترى الربا تحت القدم، ما هو الناس يتنافسون فيه تنافس العطشان؟ نعم. وأول ربا أضع من ربانا ربا عمي العباس بن عبد المطلب، داس الربا بقدميه، وينبغي أن يبقى الربا تحت الأقدام. وإن درهم واحد من ربا أشد من 36 زنية يزنيها العبد في الإسلام. وإن الربا بضع وستون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن المرابي في قبره يسبح في نهر من دم، في نهر من دم. وإنه يخرج يوم القيامة يصرع كما يصرع المجنون. لذلك سبحان الله، أهل الربا تعاملهم مع الناس مثل إيش؟ المجنون. وتجدهم في الصلاة مثل إيش؟ المجانين. تسلم عليه ما يرد عليك السلام، تقول كذا مثل، سبحان الله. شوف، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. المهم أيها الأحبة، كمل التعامل المالي، وضع الربا تحت قدمه. هل تعود الأمة إلى ربها وتضع تضع الربا تحت قدمها؟ الذين يحاربون الله عز وجل هم المرابون. وكمل التعامل الاجتماعي، وقف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقال: أي شهر، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: أي بلد هذا؟ قال: بلد. قالوا: بلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، في بلدكم هذا. وكمل في هذه العشر التعامل الأخوي بين المؤمنين، يأتون من كل حدب وصوب إلى هذه البلاد الطيبة المباركة ليؤدوا نسكهم. ذابت فوارق اللون الأبيض والأسود سواء، وذابت فوارق اللغة العربي والعجمي سواء، وجاءوا متآلفين، متحابين، متعاونين، متآخين، متناصحين، يؤثر بعضهم بعضا، يؤدي بعضهم حق بعض، يجتمعون على الخير. هم جميعا كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فضلها، أي هذه العشر، خامسا فضلها في الزمن، أن الله تعالى أتم فيها النعمة. وأذكركم بثلاث نعم فقط. النعمة الأولى نعمة الدخول في دين الله أفواجا. متى نزلت؟ إذا جاء نصر الله والفتح، في حجة الوداع. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس إيش؟ يدخلون في دين الله أفواجا. والأمر الآخر، كم كان عدد المسلمين في حجة الوداع؟ أكثر من 100,000. في يوم من الأيام قال صلى الله عليه وسلم لم يكن معه إلا حر وإيش؟ قال من معك؟ قال معي حر وعبد. من هو الحر؟ أبو بكر. ومن العبد؟ زيد بن حارثة. كم كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر؟ بعد 13 سنة. بعد 13 سنة ترى حصيلة 13 سنة. كم كان عددهم؟ 319. هذا الراجح بعد الترجيحات بعد ما جمعت من جميع الكتب، وجدت بأن أرجح عدد لأهل بدر هو رواية مسلم 319. انظر 13 سنة في غزوة الحديبية بعد 19 سنة من الرسالة، كم كان عددهم؟ 1500. ثم فتح الله بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ترى المراد بها فتح، ترى المراد بها فتح الحديبية، صلح الحديبية. فتح الله القلوب. انظر من صلح الحديبية إلى فتح مكة أقل من 2 سنين. كم عدد الذين دخلوا في الإسلام؟ كم عدد المسلمين يوم دخلوا مكة؟ 10,000. شوف النقلة من 1500 في أقل من 2 سنين إلى 10,000. ثم انظر للنقلة الثانية من فتح مكة إلى حجة الوداع، كم من 10,000 إلى كم؟ إلى 100,000. إلى 100,000. فهذه نعمة، يوم أن فتح الله قلوب العباد ودخل الناس في دين الله أفواجا. النعمة الثانية يوم أن أباد الله جميع الأديان التي كانت في الجزيرة وأعلى الإسلام على هذه الأديان جميعا، وقد كان في الجزيرة اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية والنفاق، فأصبح الدين السائد في هذه الجزيرة ماذا؟ الإسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. النعمة الثالثة نعمة إخراج المشركين من المسجد الحرام إلى غير رجعة. إنما المشركون إيش؟ نجس فيش؟ فلا يقربوا إلى يومنا هذا، فلا يقربوا. أنت إذا قدمت على مكة حرسها الله تجد إيش؟ طريق غير إيش؟ غير المسلمين، ما يدخل الحرم. نعم، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك حسدنا اليهود على هذه النعمة. قال حبر من أحبار اليهود لعمر بن الخطاب: آية في كتابكم لو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال عمر: ما الذي تريد؟ قال: قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: إني أعلم في أي يوم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو واقف بعرفة، وقد اتخذنا ذاك اليوم عيدا. سادسا، من فضلها في الزمن أن العبادات تجتمع فيها ولا تجتمع في غيرها. في رمضان تجتمع العبادات كلها إلا الحج، لكن في العشر تجتمع العبادات كلها فيها. الصلاة فيها كغيرها من الأزمان، الصدقة لمن كان عليه فدية أو من أراد أن يتطوع أو من أراد أن يخرج زكاته في عشر ذي الحجة. إيش الأفضل يا أحبتي، إخراج الزكاة في عشر ذي الحجة ولا في رمضان؟ الله أكبر. لكن هل يعلم الأغنياء ذلك؟ لا يعلمونه، يصبون أموالهم في رمضان وفي عشر ذي الحجة. نادر من يخرج زكاته، مع أن إخراجها في عشر ذي الحجة أفضل من إخراجها في رمضان. أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ إيش دليلي؟ قال: ما من أيام، أيام نكرة ولا لا؟ بعد النفي ولا لا؟ وماذا يفيد؟ العموم، أي ليس هناك أيام أفضل من أيام العشر. قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر. فدل ذلك على أن زمنها أفضل الأزمنة، ولذلك الإنسان لو أخر زكاته إلى عشر ذي الحجة كان أفضل. وسيأتي معنا في الأخير إن شاء الله إلى حاجة الناس إلى الصدقة في هذه العشر لعدة متطلبات. نعم، تطلب منهم، مطالبون بها، وفيها الصيام، إما لمن لم يجد الهدي أو لم يجد الفدي أو أراد أن يتطوع كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم، فالصيام موجود وفيها الحج ولا يكون الحج في غيرها، فتجتمع فيها جميع العبادات، وفيها الدعاء وفيها التوحيد وفيها الذكر إلى غير ذلك. ثامنا، من فضلها في زمنها أنها أفضل أيام الدنيا، أنها أفضل أيام الدنيا، والعمل فيها أفضل العمل، وهي أحب الأيام إلى الله عز وجل، والعمل فيها أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك هي ميدان أو هي موسم للخير، وهي باب للنجاة، وهي ميدان للسبق إلى الخيرات، ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون، وأن يتسابق فيها المتسابقون، وأن يشمر فيها المشمرون، وأن يجتهد فيها المجتهدون. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع، ولربما صحح. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ومن فضلها في الزمن أن فيها يوم عرفة، وهو اليوم التاسع، وهو يوم يعرف بالتوحيد. أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثانيا، يعرف بالدعاء، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ثالثا، يعرف بكثرة العتق من النار، ففي الحديث: ما من يوم أكثر عتقا، أو ما من يوم أكثر أن يعتق الله عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو اليوم الذي فيه مغفرة الذنب، فإن من صام هذا اليوم يوم عرفة غفر الله له ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. ومن فضلها في الزمن أن فيها يوم النحر، وهو أفضل أيام الدنيا، كما في الحديث: أفضل الأيام يوم النحر. أما فضلها في العمل، أما فضلها في العمل، فضلها في العمل أن العمل فيها أفضل من العمل في غيرها. ولعلي أن أختصر العمل فيها على الذكر، نوافل الصلوات والفرائض، هذه مفروغ من هذه، نعم، والنوافل والصدقة والصيام والحج، والحج. أما الذكر فإن من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام التكبير، وهذه سنة مندثرة. والتكبير في العشر على قسمين: مطلق ومقيد. فأما المطلق ففي كل زمان وفي كل مكان من العشر، متى شئت، في ليل أو نهار، في البيت، في المسجد، في السوق، في أي مكان. وأما المقيد فإنه في حق المقيم من بعد فجر يوم عرفة إلى عصر يوم الثالث عشر، وفي حق الحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر يوم الثالث عشر، ويكون مقيد بالصلوات، بعد كل صلاة يكبر، سواء كان مقيم أو كان مسافر أو كان حاج. وصيغة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. نعم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. صحح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر في مسند الإمام أحمد. وكان أبو هريرة، إيش منزلته في الحديث أبو هريرة؟ منزلة أبو هريرة في الحديث رقم واحد، رقم واحد، بل الثاني بينه وبينه كم؟ أبو هريرة 5374، الثاني كم؟ 2600. وأبو هريرة رضي الله عنه متى اقترن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ عام خيبر، سنة كم؟ 7، يعني 7 و8 و9 و10، كم سنة؟ 4 سنوات. أربع سنوات يعني كم يوم؟ كم يوم؟ تجي 1500 يمكن، أقل حتى، يعني 1500. وكم عنده من الأحاديث؟ 5000. معنى ذلك كم حفظ كل يوم من الأحاديث؟ كل يوم أكثر من 3 أحاديث، بل أكثر من 3 يوميا. بعدين حفظ ما هو حفظ موجود، حفظ إيش؟ استقبال وإتقان. على ذلك أنه كان إيش؟ ملازم، ملازم وحافظ، ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام وحافظ. أبو هريرة وابن عمر رقم 2، إذا دخلت العشر يظهرون السنة للناس. وش السنة؟ يكبرون، كل منهم يخرج يكبر وحده، ما هم بس يجمعوا الناس يقولون كبر ويكبرون خلفهم، لا، كل منهم يخرج على حدته ويقول الله أكبر، فيسمع الناس هذا التكبير فيكبر كل واحد منهم على حدته. وهذه السنة مندثرة وللأسف الشديد في أوساط الناس، وإنني أحث إخوتي إلى تطبيق وإحياء هذه السنة في الأسواق وفي البيوت وفي الطرقات وفي أماكن العمل، يرفع الرجال أصواتهم بالتكبير ويخفض النساء أصواتهن بالتكبير، إلا أن تكون في بيتها مع أهلها لتذكير أهلها بذلك، فلعله لا حرج، ويكثر من ذلك، يكثر من التكبير. إذن الذكر هذا أمر. الأمر الثاني نوافل الصلوات، ونوافل الصلوات واحد الرواتب، ثانيا نوافل مقيدة، ثالثا نوافل مطلقة، رابعا قيام الليل، قيام الليل. أما الرواتب فعددها 12 ركعة، وهي مرتبة على الصلوات. أكثر الصلوات راتبة وشي؟ الظهر. وأكثر الصلوات نافلة وشي؟ الظهر. إيش السبب؟ والله أعلم. أيوة نعم، لأن النار تسجر. إيش اللي يطفئ النار عنك؟ الصلاة. شوف كيف طلب منك الإكثار من الصلاة حالة تسجير تسجير النار، تسجر توقد. ولذلك 4 فريضة و6 راتبة و8 نافلة، كم؟ 18. أكثر من عدد الفرائض. كم عدد ركعات الفرائض؟ 17، عددها 17، أكثر من عدد ركعات الفرائض. هذا فيه دعوة إلى الإكثار من الصلاة. إذن هذه الرواتب. وأما النوافل المقيدة فأربع قبل الظهر، وأربع بعد الظهر، وأربع قبل العصر، ركعتان قبل المغرب، وصلاة الضحى ونحوها. ثالثا النفل المطلق، تصلي ما شئت من الصلوات بركعاتها في كل زمن تشاء، إلا من بعد الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وقبل الظهر ربع ساعة إلى صلاة الظهر، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس، وما عدا هذه الأوقات فصلي ما بدا لك من غير أن تتقيد بعدد. ولذلك كثرة الصلاة قال: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وقال لربيعة بن كعب الأسلمي لما قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود بالصلاة، بكثرة السجود بالصلاة. نعم، إذا معنى هذا نكثر. وأما قيام الليل فإن قيام الليل هو شعار الصالحين. وش معنى شعار؟ الثوب الذي يلي الجسد، بمعنى أنه ملازم للصالحين، يعني اللي اسمه صالح أو اسم، يعني لو صفته الصلاح، أول ما ينبغي أن يكون ملازم له وشو؟ قيام الليل. كان السلف يحرصون عليه. إذا جاء الزائر عند السلف ونام، ماذا يفعل به؟ يعد له ماء إيش؟ للوضوء. ونحن نعد له ماء ليش؟ للشرب. لا إله إلا الله، شف الهمم، سبحان الله وبحمده. وطبعا نعذر لأن عندنا يعني أماكن وضوء أماكن كذا، لكن ما يهتم، ما يذكر أصلا. لماذا لا نقول هذه الساعة عندك على الساعة 3 بدل الماء؟ ما دام نقول الماء عندنا دورات مياه وعندنا كذا، نقول ترى هذه الساعة عندك على الساعة 3 ونذكره بها إيش؟ يقوم ولا لا؟ السلف كانوا يضعون الماء، واللي يترك الماء إلى الصباح من السلف يظنون به إيش؟ سوءا، ما يظنون به خيرا، إلا أن يكون عنده عذر من الأعذار مثل الشافعي، لأنه بات ليلة من الليالي وضعوا عنده الماء فما قام، وذهب إلى الصلاة بلا وضوء. وقالت بنت الإمام أحمد: هذا الشافعي اللي دائم تدعو له يا أبي، هذا الشافعي أعطيناه العشاء فأكل كله، هذا الشافعي وضعنا له الماء فما قام، وذهب يصلي الفجر بلا وضوء. قال: إذا رجع أنا أحسن الظن به، وإذا عاد أنا أسأله، وأنا أجيبكم على أسئلته بعد الأذان. طيب حاضر، أعطني حاجة إيش الشيء هذا؟ ترى ما معي. لا أنت اللي اقرأ علي أنا الحجي. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، أختصر حتى أجيب على ما استطعت من الأسئلة. فأجاب و وقال أكلت الطعام لأني أعلم أنك يا أبا عبد الله لا تأخذ إلا حلالا فأحببت أن أتزود بالحلال لعدة أيام. قال وأما أني لم أقم الليل فقد استخرجت في ليلتي للمسلمين 70 مسألة فلم أنم، وأما ذهابي إلى الفجر بلا وضوء فإنني لازلت على وضوء العشاء. هكذا هؤلاء الذين كانوا يحافظون على ليلهم. إذن فقيام الليل شعار الصالحين، شرف المؤمن به تستجاب الأدعية، وهو به تتحقق العبودية، به يؤدي العبد الشكر لله عز وجل، ينتصر على نفس الأمارة بالسوء، ينتصر على الشيطان، ينتصر على الأعداء، يفتح بابا من أبواب الخير، سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب النجاة من النار. داب الصالحين قبلنا، مرضات ربنا، منهات عن الإثم، مغفرة للذنوب، مطردة لداء الجسد، إلى غير ذلك من الفضائل التي لقيام الليل. وإن مما ينبغي أن تشغل به هذه العشر الصدقة. الصدقة، الصدقة من أجل أن يوسع الفقراء على أنفسهم ويوسعوا على عيالهم ويتفرغوا للعبادة والطاعة. وإن كنا في عيد الفطر يقدم لهم الفطرة، زكاة الفطر، من أجل أن يفرحوا وطعمة لهم، فإن هذا العيد فيه متطلبات كثيرة، متطلبات العيد، متطلبات الأضحية، متطلبات الحج وغير ذلك. والبذل في هذه الأيام من أعظم القربات إلى الله عز وجل، بل والزمن فاضل، ما دام الزمن فاضل يضاعف الله عز وجل فيه الأجر. وكذلك مما ينبغي أن نعمر به هذه الأيام الصيام. ولعل البعض أشكل عليه حديث عائشة: ما صام العشر قط. ويجاب على هذا الحديث بأربعة أجوبة. الجواب الأول أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن حاله عندها، وليس لها رضي الله عنها أن تخبر عن حاله عند غيرها وهو عندها ليلة من 9. 2، أنه قد يترك الأمر وهو يحبه خشية أن يفرض على أمته كما فعل في صلاة التراويح. 3، أنه قد يترك الأمر لعذر من الأعذار كسفر أو جهاد أو مرض أو غيرها. 4، وهو الفصل، أنه ورد عند أبي داود، صححه الألباني، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام عاشوراء، وصيام 9 من ذي الحجة، والحديث صحيح. وأصبح لدينا الآن حديث يثبت وحديث ينفي، والقاعدة تقول إذا تعارض حديثان أحدهما يثبت والآخر ينفي فإنني أقدم المثبت على النافي، لأن عند المثبت زيادة علم. زيادة، مثل لو قلت لك نعلم بأن فلان مسافر، وجاء واحد وقال فلان موجود، وأنا أقول مسافر، أيهما أقرب إلى الصواب؟ موجود. ليه؟ لأن عنده زيادة علم على اللي بيني وبينه، علمنا كلنا أنه مسافر، لكن هذا قال موجود، أثبت أنه موجود، فعنده زيادة علم، فإن المثبت عنده زيادة علم. وبهذا يتضح أنه لا حرج البتة في صيام 9 جميعا. وأما ما ورد عن بعض يعني طلاب العلم، وحتى أظن في كتيب، من أنه ليس من السنة صيامها كلها، فهذا ليس بصحيح، وقد أوردت ذلك لكم. وينبغي أن يحرص على صيامها، لأنها أصلا من العمل الصالح، بل من أفضل الأعمال الصالحة الصيام. إيه؟ لأنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي من أقرب الأعمال إلى الله عز وجل. وأما الأمر الأخير الذي تشغل به هذه العشر فهو الحج، وأتركه لدروس المشائخ في الليالي المقبلة، فإني أعلم بأنه قد رتب يعني عناوين لمثل هذا الموضوع في الليالي المقبلة بمشيئة الله عز وجل. وينبغي ويلزم المسلم إذا كان سيضحي، إذا رأى هلال ذي الحجة، ألا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء. والمعني بذلك هو قيم الأسرة، لأن الحديث صريح أصلا، الحديث صريح، قال من أراد أن يضحي، ما فيه من يضحي عنه ولا أعلم من هذه الزيادة واردة، يعني ولا أعلم بأن أو يضحي عنه، ما أعلم بأنها زائدة، هذا عند مسلم، قال من أراد أن يضحي، فدل ذلك على أن هذا في حق المضحي فقط، أما أولاده فلا حرج أن يأخذوا من يعني أظفارهم ومن شعورهم، لا حرج، على حسب ما أذن به الشرع، وحتى يذبح أضحيته لو كان حاج، فيأخذ ما ألزمه به الشرع ولا يأخذ ما كان له فيه اختيار. كيف؟ يعني أنا أردت الحج وأنا قيم البيت وأنا المسؤول، هل إذا أحرمت هل لي أن آخذ من شعري شيء؟ لا، للتنظف لا. ليه؟ لأني لا أقع في محذور من باب أن آتي بمستحب، مستحب أن الإنسان يتنظف، ترى مستحب، لكن يعني كون يقع في محذور من أجل أن يأتي بمستحب لا. نعم، لكن قد يقول إنسان طيب أنا متمتع هل أخذ من شعري؟ نقول نعم. ليه؟ لأن ليس لك خيار في ذلك، أنت مأمور شرعا أن تأخذ من رأسك، فالأمر ليس لك، إنما الأمر للشرع. أما الذي لك أنت فامتنع، أما الذي للشرع فامتثل، فامتثل. وكذلك الحج حتى يضحي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.